ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثلاثة أشياء. أولها المضمضة، وأصل المضمضة مأخوذة من قولهم تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، وقال بعض العلماء إنها في الاصطلاح تحريك الماء في الفم، قال بعضهم تحريك الماء في الفم ثم مجه يعني طرحه. فعلى المذهب الأول يتحقق المقصود وتقع السنة بمجرد تحريك الماء في الفم، وعلى المذهب الثاني لا يتحقق المأمور من لا تتحقق السنة إلا إذا طرح الماء ولفظه. والفرق بين المذهبين لو أنه تمضمض ثم شرب الماء الذي تمضمض به، فعلى القول الأول يكون متمضمضا وعلى القول الثاني ليس بمتمضمض. فهل يشترط الطرح؟ هذا هو الوارد عن سنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تمضمض إلا مج الماء وطرحه، وعليه فإنه لا يكون متمضمضا إلا بعد طرحه للماء ومجه لا بلعه وازدراده. وأما الاستنشاق فإنه مأخوذ من النشق، وأصل النشق جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس سواء كان جامدا أو مائعا، فيقال استنشق إذا جذبه بنفسه وبالهواء إلى أعلى الخياشيم بالنفس أي بالهواء، وحينئذ لا يكفي أن يضع الماء، ولذلك قال استنشق فدل على أنه طلب الماء إلى أعلى الخياشيم. وأما الاستنثار فهو الطرح، فهو طرح ذلك الماء مأخوذ من النثر، يقال نثر الشيء إذا طرحه، فاستنثر أي طرح ما في أنفه من ذلك الماء الذي أدخله والغسالة التي تعلقت به. فهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجذب الماء بأنفه إلى أعلى الخياشيم ثم يطرحه عليه الصلاة والسلام. وثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يأمر بالمبالغة في جذب الماء، وذلك في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله وبالغ في الاستنشاق طلب من أن يجذب الماء الذي يضعه في أنفه لتطهير الأنف وتنقيته من القذر إلى أعلى الخياشيم، وأمره أن يبالغ في ذلك. وثبتت السنة بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله، وهو أنه يتأكد هذا الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم فيبالغ فيه أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن أن نعلمه لولا أن الله علمنا إياه، حيث أخبر أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، لأن الشياطين تحب القذر وتحب القاذورات والأماكن القذرة، وهذا الموضع فيه القذر، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على الخياشيم. والسنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انتثر أخذ بأعلى خيشومه عليه الصلاة والسلام، وذلك يسمى النثرة، فيجذب الماء إلى أعلى الخياشيم ثم يطرحه، وهذا أبلغ ما يكون في التنظيف وطلب النقاء، وهذا كله من الطهر الذي أراده الله لهذه الأمة الطاهرة، حيث وردت السنة بالمضمضة وهي تطهير للفم، ووردت بالاستنشاق وهو تطهير للأنف، وكل من المضمضة والاستنشاق أصح قولي العلماء أنهما سنتان، وقد بينا دليل ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معنا، حيث أن جمهور العلماء رحمهم الله قالوا إن ظاهر القرآن يدل على أن المضمضة والاستنشاق ليستا من فرائض الوضوء، فمن توضأ وغسل وجهه فقد أدى ما فرض الله عليه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي كيف أتوضأ قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر الآية الكريمة، والآية الكريمة فيها: فاغسلوا وجوهكم، والعرب في لسانها تعرف الوجه من المواجهة، وليس داخل الأنف ولا داخل الأنف مما يواجه به الإنسان غيره، ولذلك لا يجب عليه غسله، وإنما يغسل ظاهر الوجه الذي تحصل به المواجهة. فقوي مذهب الجمهور بهذه الآية الكريمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد إليها السائل، فدل على أن كل من المضمضة والاستنشاق سنة، وأن ما ورد من قوله إذا توضأت فمضمض، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر، أن الأمر للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. والقاعدة أن الأمر للوجوب إلا إذا وجد الصارف الذي يصرفه عن ذلك الظاهر، وقد وجد هنا الصارف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن. وعليه فإنه يترجح مذهب الجمهور أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. وفائدة الخلاف أنه لو كان عنده ماء وهذا الماء لا يكفيه إلا لغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فإننا نقول له: توضأ وهذا يكفيك، وإذا فعلت هذا فقد أديت فرائض الوضوء. أما إذا قلنا إن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء، فحينئذ يكون وضوءه ناقصا فيعدل إلى التيمم. والصحيح مذهب الجمهور كما ذكرنا أنه لا يعدل إلى التيمم، وأن هذه الفرائض هي التي أوجب الله عز وجل. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا، تمضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. وسيأتي في حد الله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه جمع بينهما من كف واحد. والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، إما أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد فيمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، هذه الصورة الأولى، ويسميها العلماء صورة الجمع، فيأخذ الكف ويقسمه إلى قسمين، يأخذ نصفه لفمه فيمضمض، ثم يأخذ الباقي لأنفه فيستنشق ويطرحه، فحينئذ يكون جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. الصورة الثانية أن يبدأ بالمضمضة من كف فيتمضمض، ثم يتمضمض مرة ثانية من كف ثانية، ثم يتمضمض ثالثا كذلك، ثم يستنشق مثل ذلك، فهي ثلاث مرات بست غرفات. وهذا مذهب الفصل، أن يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق، وهو أبلغ في النقاء، وتحتمله السنة كما في حديثنا. والصورة الثالثة أن يجمع بينهما من كف واحدة، إذا وسعه أن يكون بكفيه، وهي أضعف الصفات، أن يجمع بينها فيأخذ الكف بكفيه الماء، فيأخذ لأنفه ثم لفمه، ثم يستنشق لأنفه، ثم يعود مرة ثانية، ثم يعود مرة ثالثة. قالوا يحتملها قوله ثلاثا من كف واحدة. والذي يظهر والله أعلم أن مذهب الوصل أقوى، وهو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وهذا أقرب ما يكون إلى الوصل منه إلى الفصل، وهو أقوى الأوجه، وهو الذي اشتمل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.